الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن دريد رحمه الله: هما اللذان عمرا لي جانبا من الرجاء كان قد من قد عفا. ما معنى قوله عمرا؟ أصلحا. أحسنت. وفي رواية: هما اللذان غمرا. ما معنى غمرا؟ خطيا. ومنه في القرآن: بل هم في غمرة ساهون. نعم أحسن، بل هم في غمرة ساهون. قال رحمه الله: وقلداني منة لو قرنت بشكر أهل الأرض عني ما وفى. ما معنى قوله ما وفى؟ لما قام بها. أحسنت. وما معنى قوله قلداني؟ أي جعل في عنقي. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على شيخنا ولوالدي ولمشايخي وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: إن ابن ميكان أميرا تاشني من بعد ما قد كنت كالشيء لقى ومد ضبعي أبو العباس من بعد انقباض الزرع والباع الوزى ذاك الذي ما زال اسمه للعلا بفعله حتى على فوق العلا بوجوده ومجده إلى السماء ارتقى ما إن أتى بحرا نداه معتف على أوارع إلا ارتوى. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم. قال رحمه الله: إن ابن ميكال الأمير انتاشني من بعد ما قد كنت كشيء لقى. إن ابن ميكال هو عبد الله بن محمد بن ميكال من أمراء فارس. لماذا منع من الصرف؟ العلمية والعجمة. أحسنت، العلمية والعجمة. وابن ميكال هو الذي مدحه ابن دريد في هذه القصيدة، وعمي له كتاب الجمهرة. الجمهرة معجم من أقدم معاجم العربية. والعرب إذا نطقت الأسماء الأعجمية لم تتكلف أن تأتي بنبرتها الأعجمية التي ينطقها بها الأعاجم، وإنما تأتي بها على سليقتها العربية. لذلك تجد أنه كثرت اللغات في الأسماء الأعجمية. مثلا كلمة جبريل فيها أكثر من 10 لغات، والسبب هو ما عرفت من أن العرب لا يتحرون في ضبط الكلمات الأعجمية. لذلك يقولون في الألفاظ الأعجمية، يقولون: أعجمي فالعب به ما شئت. الألفاظ الأعجمية يلعب بها، والاختلاف في حركات الكلمة الواحدة من جملة أمارات أن الكلمة معربة. لذلك لغات ميكال كثيرة، والذي قرأ به منها في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، الذي قرأ به ميكال في المتواتر 3 لغات: ميكال وميكائيل وميكائل. ولم يعرف تكلف النبرة الأعجمية في النطق بالكلمات المعربة إلا في عصرنا هذا. إن ابن ميكال أميرا تاشني، تناولني وأخذني وقربني إليه. ما مصدر الفعل انتاش؟ أحسنت، الانتياش. انتاش انتياشا. طيب والتناوش ما فعله؟ تناوش. قال تعالى: وأن لهم التناوش، أي كيف لهم تناول الإيمان وهم في الآخرة قد كفروا به. تقول: نشت الرجل نوشا إذا أنلته خيرا. قال: من بعد ما قد كنت كالشيء اللقى، كالشيء المطروح الذي لا يعبأ به. يقول: إن الأمير ابن ميكال رفع قدره من بعد ما كان ابن دريد لا يعبأ به. ومد ضبعي أبو العباس من بعد انقباض الذرع والباع الوزى ومد بسط المد ضد القبض ضبعي وسط عضدي أبو العباس هو إسماعيل بن عبد الله بن ميكائيل متقدم الذكر فمدح الأب والابن وإسماعيل أيضا تلميذ بن دريد من بعد انقباض الذرع الذرع لغة في الذراع والباء القامة والوزى القصير الباء الوزى مقامة القصيرة يقال رجل وزى امرأة وزاه أي رجل قصير امرأة قصيرة يقول إن الأمير قوى عضدي ومد ساعدي من بعد الضعف والقصر يريد أن الأمير شرفه وعظمه ورفع قدره من بعد أن لم يكن شيئا مذكورا ذاك الذي ما زال يسمو للعلا بفعله حتى على فوق العلا ذاك اسم إشارة للبعيد أشار بها للقريب تعظيما يعني قد يشار للقريب بإشارة البعد وتكون الإشارة لبعد المكانة والمنزلة مثل قوله تعالى ذلك الكتاب أوتي باسم الإشارة للبعيد للتعظيم والتفخيم والرفعة فهو بعيد المكانة والمنزلة ذاك الذي ما زال يسمو يرتفع للعلا للفضل بفعله حتى على حتى ارتفع فوق العلا يقول إنه ما زال يسمو بحسن خصاله حتى ارتفع فوق سماء العلا والرفعة يصفه بالمجد والكمال لو كان يرقى أحد بجوده ومجده إلى السماء لارتقى لو كان يرقى يرتفع ما الماضي منه؟ رقية رقية أحسنت وماذا يقال في الماضي والمضارع من الرقية؟ نعم رقى يرقي أحسنت رقى يرقي قوله تعالى وقيل من راق هل هو من الرقي أو من الرقية من الرقية من الرقية كلاهما قيل به كلاهما قيل به هما معنيان في تفسير الآية وقيل من راق أي قال أهل المريض ومن عنده من يرقيه عسى أن يشفى والمعنى الثاني من يرقى بروحه أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب قولان في تفسير الآية من الرقي والرقية لو كان يرقى أحد بجوده ومجده إلى السماء إذا ارتقى بجوده بكرمه ومجده معالي أموره إلى السماء إذا ارتقى يقول لو كان أحد يرتقي فوق السماء بمجده وكرمه لارتقى ممدوحه هذا بذلك وهذا قريب من قول زهير لو نال حي من الدنيا بمنزلة أفق السماء لنالت كفه الأفق ما إن أتى بحر نداه معتف على أوالي غيمة إلا ارتوى ما إن أتى ما نوع إن هنا زائدة حسنت زائدة إن بعدما زائدة تقول مثلا ما إن زيد قائم أي ما زيد قائم قال الشاعر ما إن رأيت ولا سمعت بمثله أي ما رأيت ولا سمعت بمثله وقيل به في قوله تعالى ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه أي مكناهم في الذي مكناكم فيه فتكون إن صلة مؤكدة وهي هنا بعدما الموصولة وفي الأمثلة السابقة هي بعدما النافية والقول الآخر في تفسير الآية أن إن نافية أي مكناهم فيما لم نمكنكم فيه ما إن أتى بحر نداه الندى الكرم معتف المعتفي طالب الفضل والرزق المعتفي طالب الفضل والرزق ومثله العافي يقال عفاه واعتفاه أي أتاه يسأل معروفه ولبعض الشعراء يصف الوفود على باب ممدوحه وهو رجل من العلماء المنفقين الممدحين يقول يصف الوفود على بابه، يقول: من معتف وأخي فتوى، وملتمس كشف القضاء، ومريد كشف ما حجبه أو كشف مسألة، والكل قد وسعت جفانه، ولكل منه ما طلبه. إن تستبق حلبات المجد راكضة خير المعالي، تراه سابق الحلبة. وقال يصف تهلل وجهه إذا جاءه السائل: تهلل الأم تأتي بنتها الخطبة. ويطلق العافي أيضا على من يغفر الإساءة ويسامح، قال تعالى: والعافين عن الناس. ما إن أتى بحر نداه معتف على أوار عيمة إلا ارتوى. الأوار شدة اللهب، والعيمة الشهوة إلى اللبن. تقول: عمت إلى اللبن أعيم عيمة إذا اشتهيته. إلا ارتوى إلا أصاب ريا، والري ضد العطش. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير يا شيخ. آمين وإياكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.